أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ليس عليكم جنون ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مسامحة. وهذا والقول المعروف والمغفرة والعفو عن الإساءة ليس فيها ما يكلف، لا يكلف جهدا ولا يكلف مالا، أو كلام وسماحة. هذا القول خير من صدقة يتبعها. وهذا فيه التنبيه والتأكيد التحذير من المن والأذى للمتصدق عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة أذى، والله ولي الحديث. ثم سبحانه وتعالى نهى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات. فالمن والأذى يبطل الصدقة، يبطلها يذهب أجرها وثوابها. الذي يتبع صدقته بالمن على المتصدق عليه والإيذاء له بالكلام أو غيره يبطل الصدق. لهذا حذر الله المؤمنين مما يبطل الصدقات، وشبه سبحانه وتعالى الذي يتبع صدقته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما يبطل المرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس، فإن عمله باطل. ومثل الله المرائي، مثل الله ذهاب أجره في التراب الذي على صفوان، صفوان الحجر الأملس، حجر أملس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. صفوان عليه تراب إذا نزل عليه الماء الجارف فإنه يذهب به ولا يبقي شيئا، فيبقى الصفوان أملس لا شيء عليه، لا شيء يستره ولا شيء يحس فوق ذلك الصفوان. كذلك الذي ينفق ماله رياء الناس لا يحصل له شيء من أجره، يذهب أجره، يذهب رياؤه بثواب صدقته وثواب إنفاقه. بخلاف من ينفق ماله إيمانا واحتسابا، ومثل الذين ينفقون أموالهم الآية ابتغاء مرضات الله، هذا ضده. مثل الذي ينفق ماله ومثل الذي ينفق أمواله ومثل الذي ينفق ماله ومثل الذي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فهذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله طلبا لثوابه وطلبا لرضوانه مثله الله نفقته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالإنفاق، وهذا في القرآن الكثير. أنفقوا مما رزقناكم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الآية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم كما تقدم. وهنا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب، يعني من الأموال الجيدة التي تحبها النفوس تكون منفعتها أكثر. لهذا قابلها بالخبيث، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء، أنفقوا من الطيب كما قال تعالى يحل لهم الطيبات، يعني المطاعم والمشارب النافعة جيدة، حرم عليهم الخبائث. وهنا قال ولا تمموا الخبيث، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما كسبتم من ما اكتسبتموه بالأسباب كالتجارة، وهذا مما يستدل به فيما يقرب إلى الله، فهذا لا بأس به. أما إذا كان النذر معلق على حصول شيء فهذا مذموم، كان يقول الإنسان إن شفى الله مريضي أو إن حصل لي من المال كذا فصدقت بكذا وكذا، فهذا مذموم، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لا يليق أن يقول الإنسان يا ربي إن شفيت مريضي تصدقت بكذا، يا ربي إن شفيت مريضي كذا، أو إن أعطيتني مالا كذا وكذا تصدقت بنصفه. وقد ذم الله من وعد وأخلف، وهذا خطير. ومنهم من عاهد الله لئن آتاه من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.